والرسالة الأولى في هذه الحلقة وردتنا من المرسل عين سين باء من جدة، يقول في رسالته: هل تجب الزكاة، زكاة الأموال، على المدخر، على المال المدخر في البنك كأمانة أو في المال المعد للاستثمار؟ وهل تجب الزكاة على رأس المال والإيراد معا أم الإيراد فقط؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. بعد، فإن الله جل وعلا فرض في أموال الأغنياء صدقة تؤخذ وترد على الفقراء، وحددت السنة وبينت ما هي الأموال التي تؤخذ منها الصدقات. فالنقود إذا وضعت أمانة في بنك أو غيره، استثمرت أو لم تستثمر، وجبت فيها الزكاة. والاستثمار الجائز هو ما أباحه الله، أي ما ابتعد به عن الربا، باشتراء سلع وبيعها وهكذا. والربح في هذه الحالة يجب على أصل المال ونمائه وربحه. فلو أمن إنسان 1000 في دخول الشهر، وعند دخوله في السنة القادمة وإذا هو بلغ 1000 ريال، زكى على 1000 ريال. وأما أموال الاستثمار، إذا كان بالأقصد الاستثمار العقارات التي تؤجر وتستغل، أو المعدات التي تؤجر وتستغل، فإن الأجر الزكاة إنما هي على النماء، على الغلة، وليس على أصولها شيء. كما أن البساتين من نخيل وأراض زراعية إنما تزكى محاصيلها، ولا يزكى على أصولها، على أرضها وأشجارها. والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. يسأل أيضا ويقول: ورد صرف الزكاة للثمانية في القرآن الكريم، فهل يجوز إخراجها إلى شعب القارة الجائعة؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، فهل يجوز إخراجها كلها أو جزء منها قبل حلول الحول بأربعة أو 5 أشهر، وإلى من يتلقى التبرعات ونثق في حسن توصيلها إليهم؟ أفيدنا أفادكم الله. ذكر أهل العلم أن الزكاة، زكاة المال، تكون في بلد المال، ومستندهم في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عند بعثه معاذ وغيره، يقول في دعوته: وأخبرهم أن الله افترض صدقة تؤخذ من في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فاستنتج أن زكاة المال من بلد المال. وقال من أباح ذلك: إن المقصود من أموالهم أي أموال المسلمين، وترد على فقرائهم أي فقراء المسلمين. فأصح الأقوال جواز نقل الزكاة من مكان لآخر، إذا كان المكان الآخر الذي تنقل له الزكاة أشد حاجة. وما دام الأمر كذلك، فإنه يجوز نقل الزكاة للبلاد الإسلامية الأخرى المتضررة من جفاف أو حروب أو غيرها، للإنفاق عليهم. وعلى من يدفع الزكاة أن يتقي الله ويجتهد في ذلك. فإذا وجد جهة أو فردا يثق به ليعطيه الزكاة أعطاه إياها، وبرئ ذمته إذا وصلها ذلك إلى مستحقها. والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: أخذت قطعة أرض وسورتها بقصد الاستعمال أو الإيجار، ولم أستعملها ولم تؤجر، هل يجب إخراج زكاة قيمتها؟ الأموال الثابتة كالعقارات إذا اشتريت للتجارة فهي عروض تجارة، تجب الزكاة فيها عند الحول على ما تساويه، فإن زادت زكيت بزيادتها، وإن نقصت زكيت بنقصها. أما إذا اشتري العقار بقصد الاستثمار والاستغلال، فإنه لا زكاة على أصله، وإنما الزكاة على غلته. إلا أن الإنسان ينبغي له أن يفكر في نفسه وينظر: هل ما فعله احتيال على إسقاط الزكاة والله لا تنطلع عليه حيل، أو أنه صادق في نيته؟ فإذا كان صادقا في نيته فلا زكاة حتى يثمر ذلك المال. والله أعلم. بارك الله فيكم. في آخر رسالة الأخ عين سين باء من جدة يقول: أقوم لصلاة الفجر وأغتسل من الجنابة بتعميم أجزاء الجسم كله، فهل يجزئ الغسل فقط والذهاب للصلاة؟ وإذا كانت الإجابة بلا، فما الحكم وقد كنت أكتفي بالغسل؟ تطهر الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى. فإذا اغتسل الإنسان قاصدا رفع الحدث أي رفع الجنابة وعم جسده بالماء ولم يمس ذكره بعد الانتهاء من الاغتسال بدون حائل فإن هذا الاغتسال يكفي عن الوضوء والصلاة صحيحة. ولا والأكمل في هذه الحالات أن الإنسان إذا أراد أن يغتسل من الجنابة يستنجي يغسل ذكره فرجع ثم يزيل ما علق بيده من أذى ثم يتوضأ وضوءه للصلاة التمضمض واستنشاق وغسل الوجه واليدين المرفقين ثم يفيض الماء على رأسه كله فإذا انتهى غسل رجله فهذا أكمل أحوال الغسل. وإذا عمم جسده بالماء يعني وقف تحت الصباب الماء حتى بلغ جسده تبلغ بالماء وقصد بذلك رفع الحدث فإن صلاته صحيحة بذلك الاغتسال والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردت إلى البرنامج من السائل عين عين عبد العاطي حمد لم يذكر عنوانا. يقول في رسالته إذا احتلم الشخص وكان نائما بملابسه هل يغيرها ويغسل جميع ملابسه التي كان نائما بها؟ ويقول أيضا هل المني يجب غسل السراويل منه أم لا؟ المني ليس بنجس وإنما هو أذى مستقذر، فإذا أصاب ثوب الإنسان في الأحسن غسله، إذا كان يابسا وفركه وزال أثره فالثوب طاهر لا نجس فيه. وثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرج بذلك، إلا أنه إذا كان رطبا فالأحسن غسله وإذا كان يابسا كفي بالفرق، إلا أنه من ناحية النظافة غسله أولى لتجنب رائحته وإزالة أذاه والله أعلم. ثم يقول وهل المذي يجب غسل الملابس منه؟ إذا لمس المذي الملابس فالأحوط غسله، لكنه بمثابة المني، وإنما الذي النجس إنما هو الودي السائل الذي يخرج بعد البول، وأما هذا السائل الذي تثيره الشهوة والتفكير فهو ملحق بالمني، والنبي أمر المذاء أن يغسل ذكره وأنثيه، ولو كان نجسا لقال اغسل ذكرك وأنثيك وما علق به من ملابسك، وإنما قال اغسل ذكرك وأنثيك لحكمة أرادها صلى الله عليه وسلم الله. هذا السائل يسأل أيضا ويقول أنا أصلي وأصوم ولكن كنت أحب النظر إلى النساء والحفلات والتحدث معهن، فهل هذا حرام من الكبائر؟ ويقول يواصل كلامه أيضا ويقول إلى درجة أنني كنت أمذي ولكن لم أفكر في الزنا إطلاقا، إلى أن قال كنت أصلي الصلاة بدون خشوع كامل ولا أشعر براحة بعد الصلاة، فحصل أن راجعت نفسي وتركت النظر إلى النساء وتركت الحديث معهن وأصبحت أهرب منهن وعانيت في ذلك عناء شديدا جدا، ولكنني وضعت الآية الكريمة دائما أمام عيني قل للمؤمنين أن يغضوا من أبصارهم هكذا كتبها، وجاهدت نفسي جهادا شديدا، ثم بعد ذلك أصبحت أصلي معظم الصلوات في المسجد ومع الجماعة وبخشوع شديد، وعند الفراغ من الصلاة أصبحت أجد راحة واطمئنانا إلى درجة أنني أصبحت أتخيل أنني من الناجين من النار والفائزين بالجنة، وأصبحت أستعجل وقت الصلاة القادم استعجالا شديدا، لكنني أخشى أن يكون في عملي هذا شيء ويكون الشيطان هو الذي زينه لي، أرجو الإفادة عن حالتي هذه وفقكم الله. الجواب النظر إلى النساء محرم، نظر استلذاذ، ولا شك أن الرجل لا ينظر إلى محاسن امرأة من أجل التفرج، لا ينظر الرجل إلى المرأة لتفرس إلا للتلذذ، ولا تنظر المرأة إلى الرجل بتفرس إلا للتلذذ، كل منهما يستلذ النظر إلى الآخر إلا إذا كان في منظره ما يلفت النظر لا للاستحسان وإنما لأمر آخر فقد ينظر لذلك الشيء الذي لفت نظره. والنبي أمر الرجل أن يصرف نظره عن النظر إلى النساء، قال اصرف بصرك، وقال لك الأولى وعليك الثانية، لأن الأولى لا شيء عليك فيها وإنما إثمك في النظر الثانية. فقد سئل عن نظر الفجأة، ونظر الفجأة أن تعرض للرجل امرأة بدون قصد يراها مارة أو ينكشف وجهه أو غير ذلك، فقال النبي اصرف بصرك. ولا شك أن النظر إلى النساء من أسباب وقوع المرض في القلب، وترك النظر من أسباب سعادة الإنسان وصلاح قلبه واستقامته. والذي أنصحك أيها السائل أن تحرص غاية الحرص ألا يستدرجك الشيطان في عملك هذا، فإن الشيطان إذا عجز عن الشخص في إغوائه استدرجه ليحصل على العجب في عمله. فينبغي للإنسان ألا يعجب بعمله، فإن العجب في العمل من أعظم أسباب فساد العمل. والإنسان يعمل العمل ويخشى ألا يتقبل، فقد كان السلف يحرصون على العمل فإذا أدوه خافوا ألا يكون متقبلا منهم، أن يدخله ريا أن إلى آخره. فأسأل الله لي ولك وللسامعين جميعا الثبات على الحق وتجنب أسباب المعاصي، إنه جواد كريم. والآية الكريمة كل المؤمنين، وأما الآية فليست وقل، إنما هي قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. في آخر رسالة يقول: غرق لنا شاب في البحر وحصلنا على الجثة بعد 3 أيام فوجدناها سليمة جدا جدا، ليس فيها شيء، كأنها ماتت منذ ساعة ومغمضة العينين. فكثير من الناس قالوا هذا رجل صالح، فهل هذا حق أم لا؟ إن كان غرق وهو محافظ على شعائر الدين، متمسك بعقيدة الإسلام، مخلص لله في العبادة، فهو شهيد إن شاء الله. أما إن كان غير ذلك فالصلاح إنما هو تابع للأعمال، من كانت أعماله أعمالا إسلامية متبعة لهدي الرسول فهو صالح، ومن كانت غير ذلك فالإنسان يبعث على ما يختم له به. من مات على الشر والبلاء والفجور والعصيان بعث يوم القيامة مع الفجار، ومن مات على الخير والصلاح والتقى بعث مع المتقين والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلينا من السائل يحيى محمد مرعي اليماني الجنسية من المدينة المنورة، يقول: أسأل هل يجوز السلام على امرأة غير أختي من الرضاعة وليس لي بها صلة إلا أنها جارتي، فهل يجوز لي أو لأي أحد أن يصافح جارته؟ أفيدونا وفقكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة، وإنما السلام باللسان، حياها إذا حياها وحياته ما لم تخش فتنة. إذا خشى الإنسان الفتنة تجنب الحديث مع المرأة. أما مس يدها فلا يجوز لغير زوجها ومحارمها، ومن فعل ذلك فقد أساء وظلم نفسه والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من سين ميم عين من السودان، يقول في رسالته: عندنا بعض المزارعين يبيعون الثمار من المحاصيل والفواكه قبل النضوج، هل يجوز هذا؟ وقد تهب الرياح وتسقط الأمطار على الثمار ويتساقط منه قليل فيأخذه المزارع، أفيدونا أفادكم الله. إذا بدأ الصلاح الثمار جاز بيعها، لكن لو أصابتها جائحة وجب وضع الجوائح، أي أن يسقط من الثمن بقدر ما ضاع من الثمرة. أما قبل بدو الصلاح فإنه لا يحل بيعها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. وسئل عن الصلاح أو سئل الصحابي قال: تحمر أو تصفر أو تحمار أو تصفار، يعني هذا في ثمر النخيل، ومثله في العنب حتى تبدأ فيه الحلاوة، وبالنسبة للحبوب حتى يشتد في سنبله والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: لي أخ والحمد لله يصلي ويصوم لكنه معلق حجاب تميمة، وحذرته ونصحته على أن لا يفعل، وقلت له هذا لا ينفع ولا يضر لكنه رفض، فهل يجوز الأكل معه ومجالسته؟ يجوز الأكل معه ومجالسته والاجتهاد في نصحه لعلك أن تؤثر عليه. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فلا أتم الله له، فهذا يخشى عليه أن لا يتم الله عليه في هذه التميمة اللي علق، وهذا الحجاب، فإنما الحجاب الحقيقي ذكر الله ولزوم طاعته واتباع هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. وما علم أن أحدا من أصحاب الرسول ربط في عضده أو في ذراعه خيطا أو حرزا أو حجابا، وهم أكمل الأمة وأشرفها أفضلها، والاقتداء بهم هو السعادة، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل ويقول: هل يجوز حلق اللحية، وهل يجوز الدعاء جماعة بعد الصلاة وبعد حلقة العلم وبعد ختم القرآن؟ حلق اللحية محرم، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، والأحاديث في ذلك كثيرة جدا. وأما جواز الدعاء بالاجتماع إذا كان هذا لحاجة طرأت وأمر عرض ومحنة وقعت في البلاد، اجتمعوا يدعون يدعي الداعي ويؤمنون، فذلك جائز. وأما اتخاذ هذا عادة بعد كل صلاة فإن هذا وإن كان في أصله دعاء والدعاء مشروع، إلا أن الطريقة التي تستعمل مخالفة لهدي الرسول. فما علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام واظب على الدعاء يدعو والصحابة يؤمنون، ولا أن الصحابة بعده فعلوا ذلك، والخير باتباعهم والاهتداء بهديهم واتباع سنتهم، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: ألتقي ببعض الإخوان في الطريق أو بالقرب من منازلهم ويحلفون علي بالله أن أدخل، ولكنني أرفض لأنني ذاهب إلى العمل، لأن الوقت قد يكون غير مناسب، ويقع الحلف الكثير في مثل هذه الأمور، فهل علي قضاء في مثل هذا؟ الإنسان إذا حلف قصدا لعقد اليمين فإنه يجب عليه الوفاء باليمين، وإذا حلف عليه فإن السنة أن يبر أو يبر بقسم أخيه. أما إذا كانت هذه لا تعتبر يمينا عندهم ولا يقصدون عقد اليمين، وإنما هي من لغو اليمين، والله إن تدخل والله إن تأكل وهكذا دون قصد إبرام اليمين، في الأولى الوفاء بها وإتمامها، وإذا لم يفعل فلا شيء عليه، والله. بارك الله فيكم. يقول: بعض الناس عند ضياع الممتلكات مثل البهائم أو سرقتها يذهبون إلى بعض الناس ليحوطها لهم بقراءة بعض السور من القرآن أو يقول بعض الأدعية، فما رأي الشرع في مثل هذا؟ هذا لا أصل له ولا سند يسنده، وإنما إذا ضاعت هذه المواشي يدعو الله الإنسان بنفسه أو يطلب من أحد أن يدعو معه، لا بأس بذلك. أما أن يدعي هذا الشيخ أو ذلك الولي أنه يحوطها بكذا ويحجرها، فهذا في الحقيقة إنما يستخدم الجن إذا صح أنه يقع له شيء من هذا بالفعل، فلا يصح إتيانهم ولا طلب منهم، الله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: سمعت من بعض الإخوان يقولون أن الله في السماء، فهل هذا صحيح؟ أفيدونا أفادكم الله. سبحان الله، وهل يختلف أهل السنة والجماعة في ذلك؟ وقد ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل امرأة قال: أين الله؟ قالت: في السماء. فقال لمن أراد أن يعتق مؤمنة: أعتقها فإنها مؤمنة. والله يقول: أآمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ فهذا لا يحتاج إلى سؤال. بارك الله في السماء أي في جهة العلو فوق السماوات، استوى على العرش كما نص على ذلك القرآن الكريم، الله أعلم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائل موسى محمد موسى من محافظة دهوك من العراق، يقول في رسالة أنه طالب في إعدادية مختلطة، يختلط الطلاب بالطالبات والمدرسون بالمدرسات، والطالبات أكثرهن فاتنات يلبسن ملابس خفيفة ولا يغطين نصف أجسامهن، إلى أن قال بأن تقوم هذه المدارس بإعداد سفرات مدرسية يشترك فيها الطلاب والطالبات ويلهون ويمرحون ويلتقطون الصور، فهل هذا جائز أم لا؟ هذا لا يحتاج إلى سؤال، فإن من الأمور المنكرة التي يشترك في العلم بتحريمها من المسلمين عاميهم وعالمهم، وخلطة النساء باللباس الفاضح والزينة الفاتنة مع الرجال هذه لا يختلف المسلمون في تحريمها. والناس وإن ارتكبوا مثل هذه الأمور لا يعد ارتكابهم دليلا أو بيانا على حلها، والإنسان عليه أن يجتهد في أن يصون نفسه. وإذا لم يستطع التخلص في المدارس وأمكن في التعليم فليحرص على اجتناب الخروج في مثل هذه الخرجات، لأنه قد لا يسلم من الانفراد بفتاة يغريها أو تغريه فيقع هو وهي في هاوية لا نجاة منها إلا أن يشاء الله. هذه من الأمور الفاتنة ومن الشرور التي عمت الأمة الإسلامية وأتت على أخلاقها للاجتذاث من أصولها. فنسأل الله العافية والسلامة لكل مسلم، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول: عندنا مدرس للتربية الإسلامية، هذا المدرس وكثيرون من أمثاله يأتون ببعض الأفكار الغريبة، فيقول الإيمان ليس له علاقة بالصلاة، أي يمكن أن تكون يكون الإنسان مؤمنا كاملا بدون أن يصلي، لأن الصلاة على حد قولي ليست ضرورية للمؤمن، فيكفي أن تكبر الله 5 مرات ولا تحتاج إلى أن تصلي. وكذلك يعطي المجال في درس الدين لبعض شباب الجيل الضائع أن يجادلوا في الله بغير علم ويكذبون آيات القرآن، ويقف المدرس يضحك من هذا ويبدأ المناقشة ويدافع عن دين الله، ويقول: يجوز لكم أن لا تصلوا ولا تصوموا لأنكم في مرحلة الشباب، وفي هذه الفترة قد يحيط بالإنسان ظروف لا تسمح له بالصلاة، ويجوز أن تصلوا عندما تتخرجوا. فأسأل عن وضع هذا المدرس. هذا وضع هذا المدرس عند الله جل وعلا، وهذا خصم للإسلام، وعند الله تجتمع الخصوم. أما الصلاة فإنها أعظم أركان الإيمان. الله يقول في كتابه الكريم: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والمقصود بذلك لما حولت القبلة من جهة بيت المقدس إلى مكة إلى الكعبة، وفكر الصحابة ما ذا لهم في صلاتهم التي صلوها لبيت المقدس، فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الصلاة إيمانا. والقول في أن الأعمال لا دخل لها في الإيمان هذا قول المرجئة، وهي طائفة ظلت في إرجائها يعني تأخيرها العمل، فجعلت أنه يستوي في الإيمان الذين يعملون والذين لا يعملون. والله جل وعلا لا يسوي بين المفرط المعرض وبين الطائع المخبت، فتعالت حكمة الله أن تسوي بين ضال معرض وبين بار تقي نقي مواظب على طاعة الله. وأمثال هذا المدرس من الذين يضلون الناس بعلم وبغير علم، فنسأل الله أن يهديه وأن يوفقه للأخذ بطريق الحق والرشاد والاقتداء بهدي الرسول. والنبي يقول: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. ومثل هذا يقول: لا تصلون وقد تجاوزتم سن الاحتلام، واكتملت فيكم صفات الرجولة الجسمية. لا شك أن من يقول هذا إنما يدرب الناس ويمرنهم على ارتكاب ما حرم الله والبعد عن دين الله. نسأل الله للجميع الهداية، والله أعلم. بارك الله فيكم. المشكلة أن هذا الأستاذ مدرس للتربية الإسلامية، فلا أدري بماذا ينصح في اختيار المدرسين. أرجو الله سبحانه أن يوفق القائمين على تلك المدرسة وغيرها أن يختاروا لتدريس كافة العلوم من يخاف الله ويتقيه ويؤمن بكتابه وسنة نبيه ويحب الله ورسوله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين الأئمة المهديين وسائر المؤمنين. والله بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من قائد محمد أحمد العماد المقيم في القصيم بريدة، يقول: إذا صلى الإمام وأدرك بعض المأمومين ركعة مع الإمام وقاموا لإكمال الركعتين الباقيتين ويتقدمهم واحد منهم، فهل هذا جائز أم لا؟ الأولى أن لا يحصل هذا، فإنه لا زالت من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي من يقذف الصلاة ولا أعلم أنه وجد فيما، فلا يجوز أن يتخذ وأن يتخذ شخص نفسه إماما للناس بعد أن تقضى الصلاة، لكن لو فعل واقتدى أحد به فالصلاة صحيحة، إلا أن ذلك خلاف السنة. فمن عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي معه من تفوته الصلاة أو يخبطه أولها، ويكون بعضهم أسبق من بعض، وما عرف أن أحدا ممن فاتتهم الصلاة اتخذ من سبقه إماما له، والخير في اتباع هدي النبي وأصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. الله عنه. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: كم تكون صلاة الأوابين، ومتى تكون، ومن هم الأوابين؟ الأوابون هم الرجاعون إلى الله جل وعلا، ولا صلاة لهم تخصهم، ولم يرد في ذلك حديث صحيح يعتمد. وأعظم الأوابين سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، وأعظم الأوابين بعده من هذه الأمة أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين وأرضاهم. فهؤلاء هم الأوابون، وليس لهم صلاة تخصهم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل: هل خصكم رسول الله بشيء؟ قال: لا، والذي برأ النسمة وفلق الحبة ما خصنا، إلى آخر ما قاص رضي الله عنه وأرضاه. الله عنه. بارك الله فيكم. وهذه رسالة من المرسلة صاد صاد ميم من العراق، وبعرض رسالتك أيتها السائلة على فضيلة الشيخ أجاب بالجواب الآتي. جواب لهذه السائلة التي تشكو من شخص من قرابتها إساءته إليها وإرادته فعل أمر لا يجوز فعله، وتسأل هل يجوز قتل هذا، والجواب لا، لا يصح قتله. الإنسان يجوز له أن يدافع عن نفسه من أرادها بقتل أو فاحشة، ويدفع ذلك المريد بكل ما يستطيع، ولو أدى ذلك إلى قتله إذا أراد أن يرتكب معه المنكر من قتل ونحوه. لكن أن يريد ذلك بطلب، أو يريد أخذ ماله بطلب ثم يريد أن يقتله لأنه طلب أن يعطيه ماله، لا، لا يعطيه ماله. الذي قال لمن جاء يأخذ ماله قال: لا تعطيه ماله. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله، إلى آخر الحديث. فالقتل أمره عظيم لا يصار إليه إلا عند الضرورة الداعية إليه، أما من أجل التخلص من مضايقاته فالابتعاد عن مثل هذا الشخص، وحرمانه من الزيارة، ومنعه من الاتصال من الروادع. ونسأل الله أن يهديه، فإن هذا ضلال وبعد عن دين الله، واستهتار بأواصل الرحم، وجرأة على حرمة الله. نرجو الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يهدي ضال المسلمين، وأن يصلح فاسدهم، وأن يعز الأمة الإسلامية، وأن يهديها إلى الصراط المستقيم، إنه جواد كريم. صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.